الفرحة الروحانية. إذا كان إنسان جالس مثلا في قصره وحده لا يدخل عليه أحد، إلى متى يجلس؟ يوم يومين ثلاثة أيام يخرج وما جاء أحد ولا يسلم عليه ويتكلم بي ماذا أفعل بهذا؟ فبذلك ذكر بعضك ليس فقط في غروف غرف آله لا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، كي أحيانا تحية من الله وأحيانا من الملائكة وأحيانا من المؤمنين. فبذلك يعني يحصل لهم فرح ما يتعلق بالروح وما يتعلق بالجسم. فبذلك ذكر الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. أيضا أشار إلى ذلك يمكن يخرجون منها قلالا خالدين فيها، خالدين فيها خلاص، من دخل الجنة فقد فاز فوزا كبيرا، من دخل الجنة خالدين فيها ومخالدين مخلدين فيها أبدا كما يفهمي هذا، قال خالدين فيها. ثم قال حسنت مستقرا ومقاما كما جاء في مقابلة ساءت مستقرا ومقاما، لأن أصحاب جهنم لما لأنهم من صفات عباد الرحمن ماذا يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، فاستجاب الله دعوتهم فأدخلهم في الغرف العالية فقال خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وختم الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة سورة الفرقان قال خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما يعبأ بكم ربي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني إن الله تبارك وتعالى ذكرك قل يا محمد صلى الله عليه وسلم خطاب عام، كإن الله ذكر لعبادي هذا نعم ونعم ونعم ونعم ونعم كذا كذا، ما يبالي بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم لولا شكركم لولا عبادتكم، ما يحتاج. لأن الله تبارك وتعالى لو اجتمع الخلق كلها في العبادة لما ينفعه بشيء، لمن الله الغني سائر الخلق فقراء ومحتاج إليه، الغني لا يحتاج إلى عبادة أحد ولا إلى شكر أحد. ولو اجتمع الخلق كلهم نعوذ بالله على يعني فسق وفجر لما يضره بشيء. فبذلك قال الله تبارك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاؤكم لولا إيمانكم لولا دعاؤكم من الله سبحانه، ولولا دعاؤكم في الشدائد ولولا دعاؤكم في السراء والضراء ما يبالي بكم. فبذلك إن الله إذا وصف عباد المؤمن لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأن هؤلاء الصفات المذكورة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى آتاهم يعني العزة والكرامة والشرف في الدنيا وفي الآخرة. لو ما عندهم هذه الصفات، لو ما كانوا على الإيمان، لو ما كانوا على طاعة الله، لو ما كانوا مواظبين في السجود والقيام، لو كانوا ما كانوا مواظبين في الدعاء من الله سبحانه ما يبالي بهم. قل ما يعبأ بكم ربي. وأيضا قال بعض العلماء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم يعني خطاب للكفار، خطاب للكفار كإن الله تبارك وتعالى أنتم تعيشون في الدنيا وتمتعون في الدنيا، لماذا دعاؤكم؟ كأنتم تدعون أيضا من الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لولا دعاؤكم لأهلككم الله تبارك وتعالى. أما فقد كذبتم نتيجة فسوف يكون لزاما، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة لا ينفك عن الكفار والمشركين أبدا، بل أنهم يؤذبون في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبهذا قال فقد كذبتم أي كذبتم القرآن، فقد كذبتم أي كذبتم الرسول، فقد كذبتم بما جاء به الرسول وبما أنزل الله عليه، فالنتيجة فسوف يكون لزاما، فسوف يكون لزاما يعني المراد لزاما أي عذابا ملازما في الآخرة. وقال بعض العلماء فسوف يكون لزاما قالوا عذاب دنيا الذي نزل بهم في بدر، كأنهم قتلوا يوم بدر 70 منهم الذين قتلوا و70 منهم الذين أسروا. وبذلك أيضا كما جاء ما روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، شيخان يعني إمام بخاري وإمام مسلم رحمهم الله تعالى عليهم، قال خمس قد مزينا، يعني خمس علامات ما يتعلق بعلامات الساعة وأشارات الساعة قالوا قد مزين. أي خمس؟ قال المراد من الخمس الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. قال هذا خمس علامات مزين، خمس علامات يعني من أشرات الساعة. من أشرات الساعة ماذا؟ مثلا دخان الذي جاء في كتاب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ماذا؟ لما لما إن الله سلط عليهم الجوع والفقر، ومن شدة الفقر كأنهم يروا دخان ما بين الأرض وما بين السماء. قالوا هذا أيضا ماذا؟ هكذا قصة العلامة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر مزا. هكذا الروم، ألف لام ميم غلبت الروم أيضا مزا. قالوا أيضا المراد سوف يكون لزاما، فقال عبد الله بن مسعود اللزام يوم بدر. وقال بعض العلماء إذا كان المراد هذا يكون أربع لا يكون خمسة، لما إذا كان بطشة المراد منها أيضا نفس بطشة القوى هذا بدر، فاللزام يكون بدر يكون أربعة، الخمسة يكون يعني لزام غير وبطشة غير. فأجاب لما قالوا نعم يعني لزاما وبطشة فرق. لما؟ لأن منهم بطشة نبتش بطشا الذين أسروا سبعون، والذين قتلوا لزاما عذابا ملازما لهم، خلاص بدأ العذاب عليهم ويعذبون في الآخرة أيضا. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن المراد لزاما يعني ما ألزمهم الله من العذاب في الدنيا وفي الآخرة، مراد لزاما أي ملازما لكم في الآخرة. فبذلك أشار المفسر قال لزاما ملازما لكم بالآخرة مع ما يهل بكم في الدنيا، يعني أيضا عذاب في الدنيا، وأما عذاب الآخرة فاللازم. لما قال كما قتل منهم يوم بدر سبعون وأسر منهم يوم بدر سبعون؟ قال لولا دعاؤكم، هذا جواب لولا ماذا؟ لما؟ لأن إذا جاء لولا لازم جواب. قال جواب لولا دل عليهم ما قبلها، ما قبلها ماذا؟ يعني ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم. فبذلك جواب لولا ما دل عليه قبلها، يعني قبلها في الآيات. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. تم سورة الفرقان الحمد لله برحمته ومنه، ويليه سورة الشعراء سنقرأها بفضل الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الديات إلى أن قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، الجمهور إلى هذا. قال حدثنا عيسى ابن أحمد قال حدثنا ابن وهب بن أسامة بن زيد بن شعيب بن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. جاء الأكل هذه أيضا دية، وجاء في رواية غير الترمذي أكل الكافر، ما في دية عقل الكافر، جاء أكل الكافر نصف عقل المؤمن. قال يعني المراد منها الكفار يهود وغيرهم. حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب حديث حسن بس. واختلف العلماء أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000 ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق رحمه الله تعالى، يعني أئمة السلاسل هذا كالذي قال عمر رضي الله تعالى. وأما القول الأول عند إمام أحمد رحمه الله تعالى قال دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، يعني إذا كان دية المسلم مثلا 10,000 له دية 5,000. اما ذاب بعض العلماء الى امام الله قالوا 4000 وديه المجوسيه 800 درهم ثم انها لا شك يقوم يختلف القيمه يختلف القيمه كما لان اصل في الديه هي الابل فبذلك سمي على العقل لما لان انه الديه ياتي بالبسر بالابل ويعقل على باب اولياء المقتول فبذلك سمي على العقل والديه لما لانه يعقلها او ايضا الديه على العاقله فبهذا ايضا ذاب هؤلاء المسلم وقال اهل العلم ديه اليهودي والنصراني مثل ديه المسلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه ذهبوا الى ذلك كان ديه قالوا ديه سواء لماذا قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله فبذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الديات لما مثلا دية هل دية الرجل والمرأة سواء؟ لا لماذا؟ قالوا لأن الدية في الحقيقة عوض عن الشخص الذي قتل مثلا أنه رجل أنه قتل وهو يكون سببا لقيامه وخدمته على أهله وإياله لأنه هو مسكين إن الله جعله سبب اما المرأة فأقل من ذلك فبذلك اذا مثلا هذه نظارة يجي الله اعلم بعشرة ريال وبعشرين ريال في نظارة يجي بمئة ريال يعني جاء في الاسلام ديا حسب ما زاب حسب ما خسر الانسان والا انسان مثلا اذا كان صبي ضرب فستا بعد انسان المرأة حامل ضرب على بطنها سقطت إن كان سكت ميتا فغرة عبد نواما إن سكت حيا ثم مات فدية كاملة لما إن شاء الله أنه إذا كتبه الله تعالى أنه بعد ولادته سيولد وسيكبر وما شاء الله ثم يكون نافعا لأهله وخادما لأهله ومعينا لأهله فبذلك قال بعض العلماء دية هذا دية شيء على أموم قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله قالوا دية معروفة فبذلك لا فرق بين الدية هذا إنسان وهذا إنسان وقال بعض العلماء لا شك القرآن بأمومها ولكن هذه الأحاديث المباركة جاءه تقريبا تخصيصا وتقييدا لهذا الأموم تقييدا لهذا الأموم فبهذا جاء دية الكافر نسبة دية المسلم فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أموم قوله تبارك وتعالى وأخذ بعضهم هذا إطلاق ولكنه مقيد بالأحاديث أيضا باب ما جاء في الرجل يقتل عبده هل السيد يقتل بدله قالوا لا حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن حسن الصمد قال رسول الله من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ولكن قالوا هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا القول قالوا عبد ولو إنسان وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا ما في دون النفس فهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليهم أجمعين فقالوا أول جاء الذي من قتل قتلناه جدع جدعناه قال محمول على الوعيد والتشديد ذهب بعض العلماء إلى هذا فالله تعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت لم يسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك